إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن مع هذه المنظومة المباركة جوهرة التوحيد للشيخ أحمد ابن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، وهي في التوحيد ومع بعض أهوال يوم القيامة ولا سيما المقدمات. نعم، الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: ثم ترى السماء تمور مورا. هنا الهمزة تسهل من أجل الوزن. ثم ترى السماء تمور مورا، على لغة قريش. ثم ترى السماء تمور مورا مثل الرحى حين تدور دورا، وتنثر النجوم منه كالمطر، وتجمع الشمس هناك والقمر، كلاهما صورته مغيرة، ذا خاسف وهذه مكورة، وتنكفي السماء مثل الفلك من بعد أن يشق هذا الملك، ثم تصير وردة كالدهن، والمهل والجبال مثل العهن. قال رحمه الله تعالى: ثم ترى السماء تمور مورا مثل الرحى حين تدور دورا. يبين المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من بيان نعيم القبر وعذابه، وبيان النفختين أو الثلاث على ما ذكرنا في الدرس الماضي، يبين بعض أهوال يوم القيامة، ومنها مور السماء يوم ترى. قال الله عز وجل: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قيل في المور أنها تدور كما تدور الرحى كما ذكر المصنف، وقيل المقصود التحرك، وقيل المقصود الاضطراب وكثرة وانكفاء بعضها على بعض وتموجها، وكل هذه المعاني لا مانع أن تكون واردة في تلك الأحوال التي تحصل فيها، وسيأتينا انشقاقها وانفطارها وما إلى ذلك، كما قال تعالى الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وكما قال تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وكما قال تعالى: وإذا السماء فرجت. وآيات كثيرة في بيان ما يحصل للسماء من تغير، وذلك من مقدمات أهوال يوم القيامة. فهذه الحركات تحصل بينما الناس غافلون وسادرون في أسواقهم. نعم، فضل. والرحى معروفة ما يطحن بها الحب، فهذا تشبيه بديع جدا، ما يطحن بها الحب. قديما كانت تطحن باليد، وهي عبارة عن حجرين بينهما وتد من الخشب تلف حوله من أجل طحن الحبوب. نعم. وتنثر النجوم منه كالمطر، وتجمع الشمس هناك والقمر، كلاهما صورته مغيرة، ذا خاسف وهذه مكورة. وتنثر النجوم منه كالمطر، كالمطر يعني قال الله، ما يدل له قول الله تبارك وتعالى: وإذا النجوم انكدرت. قال المفسرون: أي تساقطت، معنى انكدرت أي تساقطت بعد أن يذهب ضوءها، يذهب ضوءها ثم تتساقط أو تلف حول نفسها حتى تكون كالحصير عندما يلف. وكذلك الشمس والقمر تجمع، وقال الله تبارك وتعالى: وجمع الشمس والقمر، يذهب نورها وتجمع وتلف وتكون في صورة غير الصورة المعهودة قديما. فالله عز وجل يكورهما ويجمعهما ويذهب ضوءهما فيتغيران مع طلوع الشمس من المغرب، والله أعلم بحال القمر من أين يطلع، لكن المهم أنهما يتغيران عن الصورة التي كان عليها، بل ويذهب ماذا؟ ضوءهما، فيتحول الأمر إلى ظلام دامس والعياذ بالله. فتتغير صورة الشمس والقمر من الحال التي كانا مضيئين يسيران في فلك معين، فإنهما يكوران حتى تزول صورتهما ويسيران في غير الفلك المعهود. نعم. وتنكف السماء مثل الفلك لا بد له. والله ينكسر البيت. أن البيت يحتاج نعم إلى من بعد أن يشق هذا الملك. من بعد أن يشق هذا الملك سبحانه أو الملك. نعم. هذا هو الصحيح. الملك إذا قصد الله عز وجل. نعم. أو الملك إذا قصد. لكن هذه الشطر الأول يراجع إن شاء الله. نعم. ثم نعم. نعم. صلى الله عليه. ثم تصير وردة كالدهن والمهل والجبال مثل العهن مثل العهن. يبين أن السماء تنكفئ حتى تكون كالفلك أو كالفلك، وأنها تختلف عن وضعها الثاني عن وضعها القديم، ولكن الذي عليه الأدلة هو الذي ذكره فيما بعد. ثم تكون وردة كالدهن، قال الله تبارك وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وكذلك الجبال تسير سيرا حتى تكون كالمهل، وتكون الجبال كالعهن. والعهن هو الصوف المنفوش، العهن هو الصوف المنفوش قبل أن يغزل، ينفش حتى يكون يعني طريا يعني غير متلبد، يكون منفوسا. قال الله تبارك وتعالى: يوم يكون تكون الجبال تكون السماء يوم تكون السماء كالمهل كالمهل وتكون كالعهن يوم تكون السماء كالمهل وتكون والمهل هو يعني الرمل، يعني تصبح كأنها رمل الذي يتسلسل والذي يتناثر يمينا وشمالا. وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف المبثوث. وأما تشبيهها بالدهان فقيل أنه يتغير لونها في بادئ الأمر، فتكون كالأصباغ المتلونة، أو تكون كالورد الأحمر أو كالورد المتلون، أو كالبرذون الوردي، أو كالحصان الوردي كما أو كالحمار الوردي كما ذكر كثير من المفسرين. والمقصود أنه يتغير لونها فلم تكن زرقاء كما هو يشاهد في الدنيا، وإنما تكون كالمهل ويتغير ماذا؟ لونها. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وهذا كله عليه أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى: وتكون الجبال كثيبا مهيلا، أي يعني تتحول إلى رمل، تتحول إلى رمل، والسماء تتحول إلى مواد منصهرة كالمهل الشيء المنصهر الذائب، والجبال تكون كالعهن ثم تكون بعد ذلك كالمهل، في البداية كالعهن المنفوش ثم تكون كثيبا مهيلا، يعني تتحول إلى رمل يتناثر، لأنها كانت أوتادا للأرض كما قال الله تبارك وتعالى: والجبال أوتادا. فإذا ذابت تلك الأوتاد وصارت كالمهل أو صارت كالعين ثم صارت كثيبا مهيلة عندها تضطرب الأرض وتتحرك حتى تصبح قاعا صفصفا بعد أن يزيل الله كل ما عليها وتذهب الجبال. ويسألونك عن الجبال يقول ينسفها ربي نسفا يعني تذهب لا وجود لها فتصبح الأرض قاعا صفصفا كما جاء في القرآن الكريم. نعم وهذا كله من أهوال يوم القيامة. نعم وسيرت من شدة الزلزال ثم غدت من جملة الرمال يعني الجبال تسير كما قال الله عز وجل وسيرت الجبال سيرا وهذه الجبال تتحول إلى رمال ثم تختلط مع الأرض فتصبح الأرض قاعا صفصفا يعني بدلا ما كانت جبالا تتحول رمالا بعد أن تزلزل وتحرك وتضطرب وتذوب وتتحول إلى عهن ثم إلى ما يشبه العهن ثم إلى ما يشبه الرمل ثم تختلط مع الأرض لتصبح الأرض قاع بعد ذلك قاعا صفصفا. وكل ذلك عليه أدلة كما سمعنا تلك الأدلة من القرآن الكريم. ثم البحار فجرت تفجيرا وبالجحيم سجرت تسجيرا. قال الله تبارك وتعالى عن البحار في سورة الانفطار وإذا البحار فجرت. قال المفسرون فجرت حتى يختلط العذب بالمالح وفي الآية الأخرى وإذا البحار سجرت ثم تسجر وتسعر حتى تصبح نارا تتوقد. وجاء في بعض الآثار أنها تحيط بالخلق من ورائهم يعني تحيط بالأرض بمثابة النار يعني تتحول إلى نار بعد أن تسجر تلك البحار فتكون نارا تحيط بالأرض. وهذا بعد أن تفجر فيختلط العذب بالمالح ثم تسجر أي يعني تصبح أو تتحول إلى ماذا؟ نار. إلى نار تتوقد والعياذ بالله. وإذا البحار سجرت. ويذكرون يعني أن في الظواهر الكونية الموجودة في أسافل البحار يذكرون الجيولوجيون أن تحتها يعني الآن حاليا أن فيها هناك حرارة أن هناك حرارة عظيمة تحت البحار وهناك ما يشبه البراكين وهناك أشياء لا يعلم يعني قدرها إلا الله سبحانه وتعالى لكن يلمس بعضها توجد فيه ماذا حرارة وما يشبه البراكين وما إلى ذلك. وهذا كله من علم الله الذي استأثر بعلمه وقد يلمس بعضه لكن لا يدرك كله أو لا يدرك منه إلا القليل. فالبحار تفجر ثم تسجر. نعم للخوارق يجمع الله بين النار والماء يعني هذا من من من من من من الله من خوارق العادة ومن المعجزات ومن الآيات الكونية أن تتحول هذه المياه إلى نار موقدة تسجر. والله قادر على كل حال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم قال ثم إذا ما حان إخراج الوراء هذا موضوع البعث سنؤجله إن شاء الله إلى درسنا وقد يتأخر هذه المرة إلى السبت القادم إن شاء الله تعالى ويعني درسنا في الصباح يوم الجمعة لنظر لأن غدا عندنا شيخنا الشيخ علي وبعده عندي سفر إلى يوم الجمعة إلى يوم الخميس في المساء. نعم تفضل الشيخ نأتي الآن بالأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين إن شاء الله. قبل أن نبدأ نعم. بالأسئلة أود أن ننبه الإخوة إلى أن قرار المحكمة العليا قد أكد أن هلال الشهر بدأ يوم الأحد وبناء على ذلك فإن الليلة هي ليلة التاسع وغدا ليلة العاشر، فيكون التاسع والعاشر، التاسع غدا يوم الاثنين والعاشر يوم الثلاثاء، فمن أراد إصابة السنة فليصم يوم الاثنين والثلاثاء، لأن هذا هو الذي عليه النص الصحيح. أما صوم يوما قبله ويوما بعده فهذا فيه كلام، لكن يمكن أن يترخص فيه لمن لم يدرك أو لو لم يثبت الهلال. أما وقد ثبت الهلال وحدد فصم التاسع والعاشر وأنت مطمئن. صم التاسع والعاشر يومي الاثنين والثلاثاء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ عشر. إلى العاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فطبقوه. نعم صلى الله عليكم. نبتت نابتة في هذه الآونة الأخيرة تشكك في صيامي. نعم نعم تشكك في صيامي في هذا الصيام. وللأسف يعني ظهر بعض المتطفلين على العلم أو بعض الممسوخين علميا أو بعض الذين يهرفون بما لا يعرفون أو يتكلمون بما لا يفهمون، وربما استندوا على بعض أقوال ضعيفة نسبت إلى بعض العلماء المتقدمين والبعض لم يسبقهم إليه أحد، فشككوا في عدد من السنن مثل صيام يوم عرفة، صيام الست من شوال، وصيام العاشر من محرم، وهذا كله من الخواء العلمي، من الخواء العلمي يعني من قلة العلم ومن قلة البصيرة، فلا تلتفتوا إلى هذه الأقوال، لا يلتفت إليها أبدا ولا ينظر إليها، ولا حديث صحيحة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقول المثل، فنحن لا ننظر إلى الأقوال ونتتبع الشواذ أو الرخص لمن أراد أن يترخص. كثير من الناس يريد أن يضيع أي سنة، بل وصلوا إلى تضييع الواجبات كالفتوى بعدم وجوب صلاة الجماعة كما تعلمون، تزعمها أدعياء بعضهم غير متخصصين حتى تخصصات شرعية، يعني ربما يكون هذا وظيفته هذا طبيب وهذا محاسب وهذا، فيتطفلون على العلم علما بأني أعرف أطباء ومتخصصين في المسائل العلمية من خيرة الناس تمسكا بالسنة، لكن مع ذلك فإن هناك أناسا يتطفلون على العلم أو كما قال عبد الله بن مطيع يتقفرون إيش؟ العلم يعني يدعونه، قال عن القدرية يتقفرون العلم يعني يدعون العلم وهم لا يفقهون قواعده ولا مسائله ولا أسباب الخلاف ولا يعني مسائل ولا طرق الاستنباط وما إلى ذلك، إنما هو يعني مجرد الرأي، الاعتماد على العقل المجرد والرأي المجرد وعدم الرجوع إلى العلماء الربانيين. إن من علامات هؤلاء الناس المتطفلين على العلم من أكبر علاماتهم هو الخوض في المسائل بلا علم وإنما من مجرد الرأي والعقل، كالذين يبيحون الموسيقى والذين يبيحون الغناء والذين يبيحون الربا والذين يبيحون التوارث بين المسلم وغير المسلم والذين يعني يبيحون كشف الوجه من غير استناد إلى أدلة، فإن زعموا يعني تقليد بعض المشايخ فإنهم لم يقلدوا المشايخ الذين ربما كانت لهم آراء في هذه المسألة في لزوم ماذا؟ في لزوم السنة. يعني واحد كان يجادل مرة في الحجاب، قال الشيخ الألباني يقول بذلك، قلت هل تابعت الألباني في لزوم السنة؟ هل تابعته في العقيدة؟ هل تعرف منهجه في التوحيد رحمه الله رحمة واسعة؟ أم أنك فقط تتتبع الرخص علما بأن الشيخ الألباني لا يسمح لأهله، وإن كان يرى هذا الرأي لكنه لا يسمح لبناته عند وجود الفتنة بالسفور، لا يسمح لهن بالسفور أبدا. فكون الشخص يتصيد الرخص أو يتتبع الرخص يمكن تخرج بلا دين لو أنك تتبعت الرخص، يمكن تخرج بلا دين. يعني أضرب لك مثل، لو أنك مسكت الصلاة مثلا فلم تكبر تكبيرة الإحرام وقرأت سورة باللغة يعني الإنجليزية أو الفارسية ونقرت الصلاة نقرا ولم تطمئن في صلاتك ولم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عند بعض الناس مجرد سنة، ولم تكمل التشهد، ولم ولم ولم ولم، ثم ختمت صلاتك بحدث بأن نقضت الوضوء، هنا خرجت بغير صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، واقرأوا صفتي الصلاة للشيخين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد نصر الألباني رحمه الله، بغض النظر عن ما بينهما من اختلاف في مسائل محدودة، في أربع مسائل فقط والباقي يعني كله متفق عليه بين الشيخين. فلا تتبع الرخص يا عبد الله. أنا أمس صلى بجواري واحد، ما أولا ما انتظر صلاة الجنازة وصلى 6 ركعات والجنازة لم تنتهي كذا يسوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. هذه صلاة ولا لعب؟ لعب. هذه لا، هذا لعب وليس صلاة. ولا أدري ما هذه الصلوات، بعضهم يقول هي قضاء. الصلاة لا تقضى، الصلاة الفائتة لا تقضى لأن تاركها كافر أصلا، فإذا بدأ يصلي فكأنما أسلم من جديد، إذا بدأ يصلي فكأنما أسلم من جديد، ولذلك لا معنى للقضاء أبدا. إضافة إلى حتى القائلين بأن تارك الصلاة لا يكفر، أكثرهم لا يوجب القضاء لأن فيه مشقة. شخص لا يصلي 20 عاما ثم من الله عليه بالهداية، كيف يقضي هذه الصلوات؟ هذا أمر مستحيل وتكليف بما لا يطاق. وقد قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إن مع العسر يسرا. فانتبه يا عبد الله، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، وفي الوقت نفسه لا تشغل نفسك بتتبع الشواذ والرخص لتخلص. أنا أرى أن الذين يصلون نوافل بعد سلام الإمام مباشرة ويقعون في 4 محاذير. أولا أرى أن البعض منهم بمجرد قبل أن تكمل التسليمة، قبل أن يكمل الإمام التسليم يقوم، فهذا بطلت صلاته، إلا عند القائلين بأن يعني التسليمة الثانية ليست بواجب، أما عند القائلين بأنها واجبة بطلت صلاته. ثم هو مجرد أن يقول السلام قبل أن ينتهي حتى من التسليمة الأولى يسلم ثم يقوم، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصل الفرض بالنفل، فلا يجوز أن تكبر مباشرة للنوافل بعد أن تنتهي ماذا؟ الفريضة. افصلها بالذكر الوارد في السنة، أكمل الأذكار الواردة في السنة. ثم ثالثا يؤذي إخوانه الذين قد يضطرون إلى الخروج من المسجد، هناك من عنده سكر يسرع إليه التبول، هناك من عنده مرض عنده سلس، من عنده كذا أمراض قد يضطر إلى الخروج بمجرد الانتهاء من ماذا؟ من الفريضة، فأنت تضطره إلى المرور بين يديك وقد لا يكون عليه إثم لأنه مضطر، ولكن أنت أحوجته إلى هذا فأنت تتحمل شيئا من الإثم. الأمر المحظور الرابع أنه يعني حرم من ثواب صلاة الجنازة التي غالبا تعلم بعد الفرائض، غالبا ما تعلم بعد الفرائض. فانتبه يا إخي، يعني والله أنا مستغرب يعني أول ما يسلم الإمام يكبر، يؤذيك، يؤذيك بجانبك، ويؤذيك إذا مريت، إذا مررت، ويؤذيك بحركاته المخالفة للسنة، يشوش عليك حتى بحركاته المخالفة للسنة. والله ما قال بهذا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي، حاشا لله، ولم يقل به أحد من الأئمة. هذه الطريقة في الصلاة، النقر بهذه الطريقة ووصل الفرض بالنفل، لم يقل به أحد من الأئمة، وإنما بعض المتفقهين المتأخرين الذين لا يعولون على السنة ولا على الدليل، هم الذين ورطوا الناس في مثل هذا. مثل هذا، مثل أخبرني أحد إخواننا رحمه الله الذين قدموا من بعض البلاد، لأن يقول في مختصر خليل تحرم السنة قبل صلاة المغرب، أنا لا أعرف العبارة لكن هكذا يقول. فيقول كنت أول ما قدمت قبل أن أعرف هذه السنة، يقول كنت أمر أمام الذي يتسنن قبل صلاة المغرب، المغرب قصدا، قصدا يقول أتعمد لأؤذيه، لأننا أقنعنا أن الصلاة قبل الصلاة، قبل أن السنة أو التنفل قبل المغرب محرمة. فيقول الحمد لله الذي من علي بالسنة، وهو رجل من إخواننا رحمه الله الذين كانوا معروفين بالزهد والورع ولزوم السنة، أخونا مصطفى أبوه رحمه الله تعالى. فإذا انتبه يا أخي، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلي قبل المغرب لمن شاء. هي ليست واجبة لكن نحن مأمورون بها، أي بعد الأذان وقبل ماذا؟ وقبل الإقامة. أما قبل المغرب فهناك نهي يعني عن الصلاة. أنا أرجح الآن عدم الصلاة حتى في حتى تحية المسجد، وإن كنت قبل فترة حملية يعني أرى غير ذلك، لكن هذا الذي يظهر لي، ونسأل الله أن يهديني وإياكم للصواب. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سأل كريم يقول لماذا الكلام على القدرية والمعتزلة والجهمية والجميع قد انقرض؟ من قال أنهم قد انقرضوا؟ لم ينقرض فيما أعلم إلا الكرامية، ولكن هناك من هم قريبون من الكرامية الذين يعني لا يؤدون شيئا من الأعمال ويكتفون بالنطق، وليكفيك أن تقول لا إله إلا الله، لكن الفرقة قد انقرضت. أما الجهمية موجودة، وأما القدرية فهي موجودة، وأما المعتزلة فهي موجودة، وما بعض الأمور عند الطوائف الأخرى كالأشعرية والماتورية إلا جزء من ماذا؟ من الاعتزال والتجهم. فإذا أنت واهم، وفقك الله للصواب، فقنا الله وإياك للصواب. هذه الفرق موجودة في كل البلاد، بل الذي يدرس الآن في التوحيد في كثير من البلاد الإسلامية هو مذهب جهم في الصفات، هو مذهب جهم صفوان، الذين يقولون إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة، حكيم عليم بلا علم، ويقولون إنه يعني والذين ينكرون صفة المجيء وصفة الوجه وصفة اليد وصفة كذا، هؤلاء جهمية. لا يلزم من كلمة جهمية أنهم على مذهب جهم من كل وجه. نعم، هم قد لا يتفقون مع جهم في الإرجاء الذي هو الإرجاء الغليظ، الذي هو دعوة أن الإيمان مجرد ماذا؟ مجرد المعرفة. لا، الجهم يقول مجرد المعرفة. أنت إبليس يعرف ربه، إبليس يعرف ربه، وفرعون يعرف ربه، لكن هذا لم ينفعه، لم ينفعه، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالطوائف موجودة يا عبد الله، جميع الطوائف المنحرفة قديمة موجودة، والباطنية موجودة، الإسماعيلية، النصيرية، القرامطة، البهائية، كلها موجودة، كل الطوائف موجودة، إسماعيلية موجودة في كل في أماكن كثيرة. نعم. صلى الله عليكم. وهذا وفقه الله قد يكون بنقيض السائل الأول، يقول لماذا يلبس على المسلمين بأن يذكر فيهم الطوائف المنحرفة الخارجة عن الإسلام ويقال إنهم من جملة المسلمين، فلماذا لا يتحيز المسلمون عن بقية الطوائف المنحرفة؟ هو الواجب على المسلمين أن يبينوا للناس السنة وكيف يعملون بالسنة وكيف يدعون إلى السنة، لأن الدعوة لو أنك بدأت بغير هذه الطريقة لا يقبل منك. يعني لو كان تركيزك فقط على التحذير من هذه الطوائف دون أن تؤصل لا يقبل منك ولا يفهم كلامك أحد. إنما الرد على تلك الطوائف من شأن العلماء الكبار، وأما بقية الدعاة والمسلمين فإنهم يؤصلون ويبينون للناس المنهج الحق، المنهج الحق. قال الله وقال رسوله، وأية طريقة تثير فتنة على المسلمين لا ينبغي سلوكها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين وهم كفار، أليس كذلك؟ وهو يعلم أنهم كفار، وقد أخبر حذيفة بأسمائهم وهم نحو من 70، ومع هذا تركهم وهو يعلم كفرهم وهم يدعون الإسلام، وقبل ظاهرهم وهو يعرف ماذا باطنهم صلى الله عليه وسلم. فاستعداء يعني بعض الطوائف الموجودة بين أظهرنا أنا لا أراه من شأن الدعوة، ليس من يعني منهج الدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا قد يعني يحدث فتنا، وهم موجودون بين أظهرنا وبعضهم مواطنون لهم حق المواطنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين. نعم فضل. هذا يقول حديث القدرية مجوس، يريد شرح هذا الحديث ومعناه. قدرية القدرية مجوس هذه الأمة. نعم. إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بمجموع طرقه حسن لغيره، حسنه كثير من أهل العلم. وأما وجه شبههم بالمجوس فهو أن المعلوم أن المجوس الثانوية سموا بالثانوية لأنهم يعبدون إلهين، إله الخير وهو النور، وإله الشر وهو الظلمة. إله الخير وهو النور وهم يعبدون النار، وإله الشر وهو الظلمة. هؤلاء هم المجوس. والقدرية نفاة التقدير والخلق، لا نعني القدرية نفاة العلم، فإن القدرية نفاة العلم كفار بإجماع المسلمين، مع علماء المسلمين القدرية الذين ينفون علم الله بالأشياء قبل كونها، من أمثال غيلان الدمشقي و يعني كذلك سوس النصراني معبد الجهني ومن نهج نهجهم، والذين تبرأ منهم الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم. فهم هؤلاء لا شك في كفرهم، لكن القدرية نفاة القدر هؤلاء ينظر إلى أن تقام عليهم الحجة، وكثير من العلماء يكفروا مجموعتهم ولا يكفروا ماذا أفرادهم حتى تقام عليهم الحجة، وهم الذين يقولون العبد هو الذي يخلق فعله، وهم جملة عامة المعتزلة، عامة المعتزلة وهم جهمية وبالعموم هم يكفرون، ولكن إذا جئت إلى المعين فلا بد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يحكم عليهم، وهذا لا يقرره إلا العلماء الكبار في ضوء الكتاب والسنة. هم أشبه المجوس لأنهم عبدوا خالقين، فقالوا الله خالق العبد والعبد خالق فعله، أي إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. والعجيب أنهم يجعلون صفات الله مخلوقة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ويجعلون ما كان مخلوقا غير مخلوق، فيستدلون على إدخال الصفات في الخلق بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فيقول القرآن مخلوق. وقد تقدم لنا غير مرة تفاصيل أقوالهم والرد عليهم، بينما يخرجون أفعال العباد من عموم قوله الله خالق كل شيء، وكأنهم لم يسمعوا قط بالآية الكريمة والله خلقكم وما تعملون. فهذا وجه مشابهتهم للمجوس، ولخصها في جملة قصيرة: المجوس يعبدون خالقين النور والظلمة، القدرية يعبدون خالقين الله فيعبدون الله الذي خلق العبد، ويعتقدون وينفون خلق الله لأفعال العباد، فكأنما عبدوا خالقين، وهذا وجه مشابهتهم للمجوس. نعم. يقول السائل الكريم: فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. يقول يذكر بأنها تقال في العين وتقال في الرقية وتقال عند استحسان الشيء، يعني السؤال: ما هو السر في هذه الآية؟ أولا لا أعرف دليلا على أن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية يقال عند هذه الأحوال، وإنما المسنون أن تبرك إذا أعجبك أمر أو خشيت من، لأن العين ناتجة عن أمرين: إما عن الحسد أو عن الإعجاب ولو لم يكن ذا حسد، فقد يعين نفسه، قد يصيب نفسه أو ابنه من جراء الإفراط في ماذا؟ في الإعجاب، وقد يكون ذلك ناتجا عن الحسد. والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وهي تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدرة، وهذا بقدر الله سبحانه وتعالى، تعدد الأسباب والموت واحد. فرقية الرقية من العين بأي سورة من القرآن، ولا سيما القواقل: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، مع آية الكرسي، والقرآن كله خير، مع الفاتحة، تبدأ بالفاتحة لأنها أفضل ما يرقى بها هي سورة الفاتحة. وكل القرآن إذا تلوته خير، بيت تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ونحو ذلك. فإذن أما قضية يعني تخصيص آية معينة مثل قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه لا أعرف لها مستندا، لا أعرف لهذا الأمر مستندا من الكتاب والسنة، ولا أعرف أنه معروف ومروي عن أحد من سلف الأمة. فالقرآن كله بإمكانك أن ترقي به، ولكن لا بأس أن تخصص الفاتحة وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة والحمى هي سم العقرب، فلذلك ينبغي لنا أن نتقيد بمثل هذه الأمور. يقول يذكر بأنه على مذهب الإمام الأجل أبي حنيفة رحمه الله. آمين. يقول لماذا لا تخصصون مشايخ من الحنفية يدرسون للحجاج والمعتمرين؟ والله يا أخي الكريم كلنا نحب الإمام أبا حنيفة وندافع عنه ونجله ونحترمه، ولكن التعصب له غير جائز، ولا لغيره، لا لمالك ولا لأحمد ولا للشافعي ولا للثوري ولا لابن عيينة ولا لغيرهم من الأئمة. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فمذهبه هو السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان السائل يريد أن ندرس تفريقات الفقه الحنفي فهذا والله ليس بمستطاع، بل إن فيه من التكلفات ما لا يتصور وصفه. فمذهب الإمام أبي حنيفة هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت من كان صادقا في اتباعه للإمام فليتبع مذهبه في هديه الذي يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جل ما هو موجود في الفقه الأكبر. انظر إلى قول الإمام رحمه الله في الصفات، من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، ومن قال أن الله ليس في السماء فقد كفر، بينما المتأخرون من الأتباع يقولون إن الله في كل مكان. فهل تأخذ بقول الأتباع أم تأخذ بقول الإمام الذي يقرر أن الله في العلو، له علو الذات والقدر والقهر سبحانه وتعالى؟ فهذه عقيدة الإمام أبي حنيفة. فعلينا إخواني ألا نتعصب لأحد كائنا من كان. والإمام أبو حنيفة وغيره من الأئمة يحذرون من التعصب لهم، فرحمهم الله رحمة واسعة. ولذلك كان قبل أن يولي الله الملك عبد العزيز رحمه الله على هذه البلاد وعلى معظم الجزيرة العربية، كان في الحرمين 4 محاريب وكل جماعة يصلون وحدهم. وهذا والله لو عرف الإمام أبو حنيفة ولو كان معاصرا لهؤلاء لا طالب بعقوبتهم، وكذلك سائر الأئمة. هل الأئمة فرقونا إلى 4 طوائف؟ ها؟ لا والله، حاشا لله. الأئمة دعونا إلى لزوم السنة، فعلينا أن نتبعهم في لزوم السنة رحمهم الله رحمة واسعة. فلزوم السنة هو حقيقة مذهب الأئمة. لو اطلعوا على الوضع الموجود في بعض في الحرمين قبل نحو مثلا 80 عاما تقريبا، ها، أو نحو 83 عاما، نعم، أو 84 عاما، لو وجدوا هذا الوضع والله لطالبوا بتعزير وعقوبة من يتبنى هذا التقسيم 4 محاريب وكل جماعة يصلون وحدهم وهم في مسجد واحد المسجد، وكانوا مثل ما قال الأخ وصل الحال أنهم لا يتزاوجون، كانوا لا يتزاوجون. يقول بعض المتأخرين من الفقهاء المتعصبين يقولون ولا يحل زواج الشافعية من الحنفية إلا عند الضرورة قياسا على الكتابية، أما هذه الفتوى فهي ضالة مضلة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله بريء من مثل هذه الترهات، وكذلك الإمام الشافعي. كذلك ما يروونه في ذم الأئمة كل طائفة تروي أحاديث موضوعة في ذم بقية الأئمة المخالفين لهم والعياذ بالله. ما ذنب عدم الزواج الحنفية الشافعي من الحنفية والعكس؟ قالوا لأنهم يشيرون بالإصبع إلى السماء، ونحن نشهد الله على الإشارة بالإصبع إلى السماء كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وكذلك في التشهد يحركها يدعو بها، يشير بالسبابة هكذا يحركها يدعو بها، فهذه السنة. فالعجيب أنهم يعادونه من أجل السنة ويبغضونه من أجل ماذا؟ من أجل السنة. والإمام أبو حنيفة لم يقل بذلك، والله وتالله لم يقل بذلك. فعلينا أن نتقي الله في الأئمة وفي المواقف منهم وفي احترامهم، إن من احترامهم أن نتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كان يدعو إليه الأئمة. نعم، نحن لا نسمح لأحد أن ينال من الأئمة أو يذمهم أو يتنقصهم، لكن إذا رجحت خلاف مذهب الإمام أحمد في مسألة الحلي مثلا على سبيل المثال، أو في مسألة نقض الوضوء بالدم، أرى أنه لا ينقض، هل أنا أكره الإمام أحمد؟ حاشا، حاشا لله، إمام السنة، إنه إمام السنة، لكني لا أتعصب له، فأرى أن الدم غير ناقض للوضوء لثبوت الأحاديث في أنه غير ناقض، وأرى أن اللمس غير ناقض للوضوء وإن قال الجمهور به. فهنا أكون مع الإمام مالك في مسألة الإيش؟ الدم، عدم النقض، عدم. فإذا القضية ما هي قضية الأئمة فقط، قضية السنة. فإذا خالفت إماما في مسألة ما اتباعا للدليل فهذا هو الذي يدعو إليه الإمام نفسه. الإمام الشافعي والإمام أحمد مع ما بينهما من خلاف في بعض مسائل الفروع كان كل منهما يصلي خلف صاحبه، وكل منهما يحب صاحبه. يعني على سبيل المثال، الإمام أحمد يرى النقض بأكل لحم الإبل كما هو الدليل، أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. الإمام الشافعي لا يرى النقض بذلك، يعني مسألة خطيرة جدا فيها نقض وضوء، مع ذلك لو صلى شافعي أنا أصلي خلفه لأني أعرف أنها مسألة اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد، ولو صلى كذلك حنبلي في هذه المسألة أنا أصلي خلفه. يعني أتبع ما يراه الإمام أبو حنيفة اتباعا للسنة في مسألة الحلي الذي أرجحه أن الحلي تجب في الزكاة وإن كان مستعملا اتباعا للسنة، لأن الحديث الذي يعولون عليه فيه لا يصح، لا زكاة في الحلي لا يصح، والباقي قياس. والحديث الصحيح أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فأمرها بإخراج زكاة الحلي الذي على ابنتها. فإذن يا إخوة، يعني هذا الأئمة بريئون من هذه المماحكات والتشددات والتعصبات. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول يذكر بأنه حاج ولم يبقى لهم كثير أيام، يقول ما هو الأفضل في حقهم في شغل هذه الفترة القليلة المتبقية لهم هنا؟ اشغل هذه الأيام بالصوم، هذه واحدة، لتصوم أكثر شهر محرم كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اشغل هذه الأيام بالصلاة في المسجد النبوي، فكل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه، ولا تضيع نفسك بالتسكع في الأسواق أو التسكع في المزارات البدعية والآثار البدعية التي قد يراها بعض الناس. إنما اجتهد يا عبد الله في الصلاة، كل صلاة تصليها هنا واحرص على الصف الأول، تقدم إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم